أختاه هبي يدمة الإيمان ظني نشيد الحق بالقرآن نشيد الحق بالقرآن وخذ الحياة كريمة من ديننا كوني ضياء في دجى فالجيل يركب من حنانك نفحة تضفي عليه حقيقة الإيمان يا أخت من للجيل يمنحه الهدى من يا ترى يهديه للرحمن من غيرنا يا أخت كفأ رسالة من غيرنا يا أخت كفء رسالة نزلت لقوم كرامة الإنسان فتشرفي أبدا بحمل لواء لا تخجلي من دعوة الديان حي معنا يا إخواننا أخت الإيمان وأعدها لتعد لنا الرحمن مدها بكل سلاح تتفرج أبطال الساح حي مدرسة الأجيال بنت القرآن حي مدرسة الأجيال بنت القرآن حي معنا يا إخواننا أخت الإيمان وأعدها لتعد لنا جند الرحمن مدها بكل سلاح تتفرج أبطال الساح حي مدرسة الأجيال بنت القرآن حي مدرسة الأجيال بنت القرآن في دين الإسلام يا أختي مقامك عالي أعطاكي كل الحقوق مثل الرجال بهمة توصو خيرا قالها أبو الزهراء فلا تصغي كلام أهل الضلال فلا تصغي كلام أهل الضلال حي معنا يا إخواننا أخت الإيمان وأعدها لتعد لنا جند الرحمن مدها بكل السلاح تتفرج أبطال السلاح حي مدرسة الأجيال بنت القرآن حي مدرسة الأجيال بنت القرآن تحت قدامك كل الجنة أنت يا أمي لما أجي لك وأحكي لك تكشي بهمي سرك بعد بر المولى ما فيش أسمى ولا أعلى رضاك عني بيفصلني دار السلام رضاك عني بيفصلني دار السلام حي معنا يا إخواننا أخت الإيمان وأعدها لتعد لنا جند الرحمن مدوها بكل السح تخرج أبطال السح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن أوصي بالله أوصيك بلبس الحجاب حافظي على صلاتك واقرأي الكتاب وتعلمي تفهمين ترضي رب العالمين واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب حيوا معنا يا إخواننا مهتف الإيمان وأعدوها لتعد لنا جند الرحمن مدوها بكل السلاح تخرج أبطال السلاح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن